الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. قال: وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي أن أباه أخبره أنه سمع صراخ بن مالك بن جعش يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره، يعمل إيه؟ فبينما أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا صراخ، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، هو أدن بعيد كل واحد جاء، أراها محمد وأصحابه. قال صراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، يا عمي عشان هو يغفر الجوع، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، كنت فلان وفلان هم اللي استراحين قدامنا احنا شايفين. فلما لبثت في المجلس حتى قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكما فتحبسها علي، تاخذ فرسه تروح مكان بعيد تنزلها في وراء الأكما هذه عشان ما يشوفوها من فرس. فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض، بزج الأول يعني، وخططت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها، يمشي موطي بس يعني، فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي فخرج لما تنم مني الخروج، فقمت فأهويت بيدي إلى كلانتي واستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم، يأخذ الإذن بقى من الآلة، فخرج الذي أكره لا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر التلفت، ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار صافع في السماء مثل الدخان، يأثر يديها، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره لا أضره، فناديتهما بالأمان فوقفا لي وركبت فرسي حتى جئتهما، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيكم الدية، وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئا، يرزآني ما طلب النبي منه أي شيء يعني من زاد أو متاع، فلم يسألاني إلا أن قال: أخفي عني، أخفي عني الطلب، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من آدم اللي هو الجلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال موسى بن عقبة: أخبرنا ابن شهاب الزهري حدثني عبد الرحمن بن مالك بن جعش من مدلجي أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعش أخبره، ثم ساق الحديث وزاد فيه: وأخرجت سلاحي ثم لبست لأمتي، مش الرمح فقط يعني، كان مستعد للحرب، وفيه: فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إلي الكتاب فرجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، خرجت لألقاه ومع الكتاب، فدخلت بين كتيبة من كتاب الأنصار فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، حتى دنوت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة بيضة، يعني ساق من الصلاة جمارة اللي هو خلد النهر، فرفعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول الله، هذا كتابك؟ فقال: يوم وفاء وبر، ويعني وبر ابن اقرب يعني. قال: فأسلمت، ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: سأله عن الضالة وشيء آخر، قال: فانصرفت وصفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي أي زكاة. هو الذي سأل النبي عدة أسئلة، من عن الضالة، ضالة الإبل وضالة كذا، ومن هو الذي إلى في الحج، سأل النبي في كل عام يا رسول الله. وقال البكاري عن ابن إسحاق: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، دور عليه، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطمني على خدي لطمة طرح منها قربي، ما يوفر حتى ابني الصغير، كان فيه إجرام، إجرام عظيم. وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5,000 أو 6,000 درهم، فانطلق به معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسي. يقول راح بماله ونفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتي، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة من البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، في هذا بلاغ لكم. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيء. هذا حديث أسناده حسن. وحدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مهاجرا جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده. قال: فبين أنا جالس أقبل قال فبينما أنا جالس أقبل رجل منا فقال: والله لقد رأيت ركبا 3 مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، فأومأت إليه يعني أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال: لعله قال: فمكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي، فذكر نحو ما فعل. قال: وحدثت عن أسماء بنت أبي بكر قالت: فمكثنا 3 ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه ويسمعون صوته، حتى خرج من أعلى مكة ويقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أنسى رفيق محمد، ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. قالت: فعرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وأن وجهه إلى المدينة. قلت: قد سقت خبر أم معبد بطوله في صفته صلى الله عليه وسلم كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يحيى بن زكريا بن أبي زايدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فخطب إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم مكة. فأنا ما مرة بروح يعني وتبوا قراء ضيافة روحوا لي يعني عظيم الحي اللي هو مقدم في الحي كبير وقال. قال: فلم يجيبها، وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما، فقل اذبحا هذه وكلا وأطعما. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح، يعني ماني بالقدح عشان يحل. قال: إنها لقد عزبت وليس لها لبن، يعني ما عادش وقت اللبن الآن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب حتى ملأ القدح. ثم قال انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت. ثم جاء به فقال انطلق به وجئني بأخرى. قال انطلق بهذه، قال وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك. ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك. وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال يا أمة إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدري من هو؟ قالت لا، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخل عليه فأطعمها وأعطاها صلى الله عليه وسلم. وهو محمد بن عمران بن أبي ليلى وأسد بن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلى. أوس بن عبد الله بن بريدة عن بان الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، وكانت قريش قد جعلت 100 من الإبل لمن يرده عليهم، فركب بريدة في 70 من بني سهم، فلقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال له من أنت؟ قال بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال برد أمرنا وصله. نمكن أحب حب الفعل، فبريدة اسم هذا خلوه النبي بالفعل. ثم قال وممن؟ قال من أسلم. قال لأبي بكر سلمنا. ثم قال ممن؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمه فأسلم بريدة والذين معه جميعا. فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله تنزل علي؟ قال إن ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب أبي أيوب فبركت. قلت أوس مفروض. وقال الحافظ أبو وليد الطيالسي حدثنا عبيد الله بن إياد بن رقيق حدثنا أبي عن قيس بن نعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال ما عندي شاة تحلب، فيرى أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن. معروف أخدجت يعني أسقطت ما في بطنها، خدج وخلص انقطع لبنها بعد الناقة ما تسقط يروح لبنها يجب. فقال ادعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبو بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب. فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعه. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغت أني قد ظهرت فأتنا. وقال يونس بن مسير عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظهر الحرة نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل من يصلي كلهم يصلوا انتظروا. يقول جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا خاص بعد المساء حتى إذا رجعنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. بني قيلة اللي هم الأنصار هم أو يعني هم يعني نسبوا وخلهم هذا جدكم قد جاء ومعنى جدكم يعني سموكم ورفعته قد جاء. نعم هذا اليهود قال لهم هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله قد أناق في ظل إلى ظل هو أبو بكر والله ما ندري أيهما أسن من أكبر من الثاني بين أبو بكر وبين الرسول سنة يفعل هما في سن واحدة حتى رأينا أبو بكر ينحاز له عن الظل يعني يكرم الرسول بالظل فعرفنا أنه النبي عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ما كنا نعرفه وجدنا ما يعرفه جاء أبو بكر أبو بكر والرسول نعرفه من هو الرسول منه وقد قال قائل منهم إن أبا بكر قام فأظل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فعرفناه. وقال محمد بن حنير عن إبراهيم بن أبي عبلة حدثني عقبة بن وساج عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عن المدينة وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر. الشمط له بداية يعني الشيء. فغلفها بالحناء والكتم. والحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث محمد بن حنير. كان يصبغ يعني بالحناء والكتم رضي الله عنه وأرضاه. وقال الشعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت البراء يقول أول من قدم علينا من الصحابة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرأ القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون في الطرق يقولون جاء رسول الله. بنية الصغير والله. فلما قدم المدينة حتى تعلمت سبح اسم ربك الأعلى في مثلها منفصل. الحمد لله رب العالمين.